بسم الله. عندما نسأله عن نصاب الأوراق النقدية، ما هو نصابها؟ نصاب الذهب والفضة. أحسنت، نصابها نصاب الذهب والفضة. فمن عنده مال يريد أن يزكيه فلينظر نصاب الذهب والفضة. فما بلغ من الأوراق النقدية نصاب الذهب والفضة ففيه الزكاة. وهل تقدر بنصاب الذهب أم بالفضة الأوراق النقدية؟ خال محمد، فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله على أقوال ثلاثة. قيل تقدر بنصاب الذهب، وقيل الفضة، وقيل بالأحض للفقير، وما كان أحض للفقير قدرت به، والله أعلم. والشخص مخير، إن شاء قدرها بنصاب الذهب قدرها ليكون قد أدى الذي عليه، وإن شاء قدرها بنصاب الفضة قدرها ويكون قد أدى أيضا كذلك الذي عليه، وإن شاء أن ينظر الأحض للفقير نظر ذلك. فمن أخرجها بأحد النصابين أجزأه. وأما الراجح فكل واحد ذكر علة من ذلك لذلك، أي لتقوية قوله، والله أعلم. فالأمر سهل إن شاء الله، وعلة أصحاب الذهب قوية. ولا سيما والفضة صارت ما لها قيمة الآن، ليست لها قيمة. وهكذا أيضا بالنسبة لما ذكر في باقي الأنصبة في الزكاة، فإن نصاب الذهب مقارب لها فيقدر به. وقد يقول قائل أيضا كذلك نصاب الأوراق النقدية مقارب لأشياء أخرى، ونصاب الفضة مقارب لأشياء أخرى أيضا كذلك كزكاة الزروع، فهي رخيصة بالنسبة للتمر والبر إلى آخر ذلك. ما يأتي قريب من 5 من الإبل أو 4 من الإبل، فهذه أشياء ثمينة يقاربها نصاب الذهب. وأما نصاب الفضة فهو يقارب بعض الأشياء فيقاس عليه الأوراق النقدية. فالحاصل مسألة خلافية كما سمعت، هو الشخص ينظر لنفسه ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ويخرج من الخلاف بتقدير الأحض للفقير، فما كان أحض للفقير قدره، والأحض سيكون الأدنى، ما كان الأدنى قدره، ويكون قد خرج من الخلاف. وإذا أخذ بغير الأدنى فله ذلك ولا تثريب عليه، وأجزأ هذا الشيء، أجزأته زكاة ماله. وأظن الناس الآن يأخذون بنصاب الذهب، والله أعلم. هكذا يا إخوان عمل الناس الآن، يأخذون بنصاب الذهب، يراعي نفسه الأحض له، ما يراعي الأحض الفقير، يراعي الأحض له. فلماذا نحن نراعي الفقير فقط؟ ليش ما نراعي صاحب المال المسكين هذا؟ أيضا صاحب المال يراعى، ما في شيء، الشريعة قد راعت صاحب المال أيضا، فما وجبت عليه الزكاة إلا في أجناس معينة وبقدر معين، فالشريعة جاءت بمراعاة صاحب المال، فلماذا لا نراعي هنا؟ وخصوصا في بابنا الذي نحن فيه، جاءت بمراعاته ولا ما جاءت بمراعاته؟ ما وجبت عليه إلا في أصناف معينة وأجناس معينة من المال وبمقادير معينة، هذا يدل على مراعاة صاحب المال. فلماذا لا نقول صاحب المال خذ بنصاب الذهب في الأوراق النقدية مراعاة لك، كما راعتك الشريعة في التقدير وفي الأجناس، ونحن نراعيك أيضا في الذهب في مثل هذا، قصي في الأخذ بالأحض لك، انظر الأحض لك، وإن راعيته الأحض الفقير فالأمر إليك. لماذا نحن ننظر للفقير وما ننظر لصاحب المال؟ وقد جاءت الشريعة في نفس الباب هذا راعته، ولم توجب عليه في 4 من الإبل بل في 5، ولم توجب عليه في 39 من الغنم بل في 40، ولم توجب عليه في 29 من البقر بل في 30، مع أنها قريب فإذا عنه تراعي وما تراعي تراعي الشريعة. ونحن نقول الفقير راعي الفقير. فالحاصل هي مسألة خلافية والنفس تميل إلى هذا الذي سمعته. طيب نواصل. أما بالنسبة لكيفية إخراج زكاة الأوراق تابع لما تقدم ولم يترجح لي شيء في هذه المسألة. أما بالنسبة لكيفية إخراج زكاة الأوراق النقدية فهناك عدة طرق ذكرها أهل العلم منها إذا كان المال منها أن يقسم المال على 40 مال الذي بلغ نصابا على 40. فإذا كان المال المملوك لديه مثلا مليونان يقسمها على 40 فيخرج ربع العشر أو يخرج ربع العشر وهو مقدار الزكاة الواجبة فيخرج ربع العشر وهو مقدار الزكاة الواجبة فمليونان على 40 ب50,000 فمليونان قسمة 40 ربع العشر منها 50,000 ريال فهذه زكاة ماله وهي ربع العشر وهكذا عنده مليون فزكاة ماله 25,000 ريال بعد القسمة على 40 وهو شيء يسير 25,000 في مليون والناس يبخلون 50,000 في مليونين وهكذا صاعدا وسافلا 1,000 ريال ربع العشر حقه 25 ريال شيء يسير ومع ذلك الناس يبخلون بالزكاة. وال500 كم فيها؟ 12,000 نعم 500 12,000 ريال و500 ريال قليل. هذه الطريقة الأولى أن يقسم المال هذا الزكوي الذي بلغ نصابا على 40 فما نتج بعد القسمة فهو ربع العشر وهو زكاة المال لأنه يجب عليه ربع العشر في المال الزكوي وهو يعتبر زكاة المال. ومنها أن يقسم المال على 10 أي من الطرق أن يقسم المال على 10 هذه فيها تطويل قليل أن يقسم المال على 10 والناتج أي بعد القسم على 10 والناتج يقسم على 4 تقسم المال أولا الزكوي على 10 ثم تقسمه بعد ذلك قسمة أخرى على 4 فما نتج فهو ربع العشر وزكاة المال. ومنها أن يقسم المال على 10 والناتج يقسم على 4 والناتج هو ربع العشر أي بعد القسمة على 4 والناتج هو ربع العشر مقدار الزكاة الواجبة فتقسم مثلا مليونين على 10 قسمة 10 يساوي 200,000 ثم تقسم 200,000 على 4 يساوي 50,000 فهي زكاة المال وهي ربع العشر وهذه الطريقة فيها شيء من التطويل. أولا قسمة على 10 جميع المال الذي عندك الزكوي هذا تقسمه على 10 فما خرج منه بعد ذلك ونتج منه تقسمه على كم؟ على أربعة، فما خرج فهو زكاة المال، ما خرج بعد ذلك فهو زكاة المال. وهناك طريقة ثالثة، وهي أن يضرب المال الذي فيه الزكاة في ربع العشر، أي في الخارج، يضرب هذا المال في الخارج في ربع العشر، فما نتج بعد الضرب يقسم على مئة، فما نتج بعد الضرب يقسم على مئة، وما نتج من هذه القسمة فهو زكاة المال، والطريقة الأولى أسهل في الوصول إلى المقصود، والله أعلم. ما هي الطريقة الأولى؟ يقسم المال على 40، فما نتج فهو ربع العشر وهو زكاة المال. أحسنت، هذه أسهل الطرق، وهذه طرق أيضا جيدة لكن فيها شيء من التطويل. الطريقة الثانية تقسم المال على 10، وبعد القسم على 10 تقسمه على 4، وبعد ذلك هو يعتبر زكاة المال. بعد القسم على أولا تقسم على 10، كل مال معك زكوي تقسمه على 10، هذه الفلوس التي معك، ثم بعد ذلك تقسم ما نتج بعد القسم على 10 على 4، فما يخرج فهو زكاة المال ربع العشر. والطريقة الثالثة تضرب المال الذي معك في ما يخرج منه في ربع العشر، تضربه، فما نتج بعد الضرب يقسم على 100، وما نتج بعد القسم على 100 فهو زكاة المال ربع العشر. فيها شيء من التطويل، لكن الطريقة الأولى سهلة. انتهينا مما يتعلق بهذا. مسألة، هل تضم الأوراق النقدية إلى الذهب والفضة؟ في تكميل النصاب؟ أولا، قال أصحاب الفضيلة: من هيئة كبار العلماء، لم تكن الأوراق النقدية معروفة عند قدماء فقهاء الإسلام، تفضل، لعدم تداولها في زمنهم، فلذا لم نجد منهم من تعرض لحكمها. انتهى. وأما ضمها إلى الذهب والفضة في تكميل النصاب، فقد جاء في قرار المجمع الفقهي، التابع لرابطة العالم الإسلامي، وجوب زكاة الأوراق النقدية، إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من الذهب أو الفضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها. هذا شاهدنا، لأن المسألة الأولى تقدمت. أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان، الذهب والفضة والعروض المعدة للتجارة. الذهب والفضة والعروض المعدة للتجارة، انتهى 610. وجاء في قرار هيئة كبار العلماء، الأول 88، وحيث إن الثمانية متحققة بوضوح، أي أنها أثمان وهي متحققة في الأوراق كما تحققت في الذهب والفضة، فهي متحققة في الأوراق أيضا. أما القول بأن لها رصيد ذهب وفضة فلذلك كانت معتبرة وهي فرع، بل هي أصل بنفسها وذاتها وليست فرعا عن غيرها، بل هي قائمة ومستقلة بنفسها، لأنه ليس كل الأوراق نقدية لها ما يضمنونه بها ولها ما يغطونه بها، فهناك أوراق نقدية كما قال أصحاب الهيئة ليست لها ذهب وإنما لها من العملات هذه الدولارات إلى آخر ذلك يغطونها بها، تكون هي ضعيفة العملة حقهم فيغطون عملتهم بأوراق أخرى معتبرة عندهم مثل الدولارات الآن الموجودة والعملة السعودية إلى آخر ذلك، فقد يغطونها بغير الذهب، يغطونها بمثل هذه العملات، تكون عملتهم ضعيفة ويحتاجوا إلى تغطية يغطونها بالدولار، فإذا مسألة أنها مغطاة بالذهب هذا فيه نظر. حتى على التغطية بالذهب فليس كل ورقة مغطاة عندهم بذهب، وإنما يضعون جزءا ثم يطبعوا، بعد ذلك، فما يتساوي ربما ما وضعوه تغطية، ما يساوي، فبعض الأوراق ما لها تغطية عندهم. لذلك كان القول الأول فيما تقدم هو الصواب، أنها عملة مستقلة بنفسها كالذهب والفضة لتحقق الثمانية فيها، وحيث إن الثمانية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية، لذلك فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها بوضوح في الأوراق النقدية، وحيث إن الثمانية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية لذلك فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها أن الورق النقدي يعتبر نقدا، قائما بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها، إلى الآن ما أتينا إلى الشاهد، هذه المسألة قد تقدمت، نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان، نقاط، وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية، إذا قرر هذا فإنه يترتب على هذا التقرير أحكام شرعية سيذكرونها إذا جعلناها مثل الذهب والفضة، وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية: أولاً جريان الربا بنوعيه فيها، ما هما النوعان؟ الفضل والنسيئة، أحسنت، فلا يجوز زيادة في الأثمان في النقود كما لا تجوز زيادة في الذهب والفضة، ذهب بذهب لا بد من تقابض ولا بد أيضا من تساوي، فضة بفضة لا بد من تقابض ولا بد من تساوي، ريال يمني بريال يمني لا بد من تقابض ولا بد من تساوي، ريال يمني بريال سعودي لا بأس من التفاضل ويجب التقابض، فيجوز الفضل إذا اختلفت هذه الأجناس في الأوراق، وأما إذا كان جنس واحد عملة يمنية عملة سعودية بسعودية، يمنية بيمنية، دولار بدولار، فيحرم فيه النوعان، فيحرم فيه الفضل ويحرم فيه أيضا النسيئة، وإذا اختلفت هذه الأوراق سعودي بيمني جاز الفضل وحرمت النسيئة أي التأخير. أولا جريان الربا بنوعيه فيها، كما يجري الربا بنوعيه في النقدين، الذهب والفضة، كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرهما من الأثمان كالفلوس، وهذا يقتضي ما يلي، وهذا يقتضي ما يلي: سووه هكذا ألف، لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى، لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة، لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا، نسيئة مطلقا، فلا يجوز أن تشتري الذهب بالدين، هذا حرام، ما يجوز تشتري ذهبا بدين أو تدفع المال ثم يقول تعال الذهب غدا لأن ما هو موجود عندنا، أو نصلح لك شكل جميل هذا الشكل ما أعجبك هات الفلوس وتعال غدا إن شاء الله خذ الذي تريد، تريد إيش من نوع يعطيه مثلا بعض الصور، تريد نفس هذه النقشة؟ قال نعم، قال هات المليون وتعال غدا إن شاء الله استلم النقشة جاهزة، حرام لا يجوز، لابد من تقابض في مثل هذا، أو يكون المال ما هو موجود يعطيه الذهب يقول له خلاص بكرة إن شاء الله أرسل المال أو هات المال أو حوله عن طريق العمقي أو شيء من هذا، حرام لا يجوز، لابد من تقابض ولا تجوز النسيئة. من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب وفضة أو غيرها نسيئة مطلقا، مطلقا، فلا يجوز مثلا بيع الدولار بخمسة أريلة سعودية، فلا يجوز مثلا بيع الدولار بخمسة أريلة جمع ريال أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة، فلا يجوز مثلا بيع الدولار بخمسة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة، وهل يجوز الزيادة مع التقابض بيع دولار بخمسة ريال بعشرة ريال يجوز ولا ما يجوز مع التقابض؟ نعم يجوز الفضل مع التقابض يجوز، لكن التأخير حرام، يعطيه مثلا دولار ولا غد إن شاء الله أتي لك بالخمسة مثل الصرف، هذا ما يجوز، هذا تعطيه مئة سعودي مثلا ويقول لك والله الآن أنا معي ثلاثة ألف وغد تعال لي هذا، أو إن شاء الله الآن ما معنى صرف هات المئة وبكرة تعال خذ حقك، هذا ما يجوز حرام، لكن بالنسبة للتفاضل مع التقابض ما فيه مانع إذا اختلفت الأجناس هذه. فلا يجوز مثلا بيع الدولار بخمسة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة. باء ما يترتب على هذا الآن، لا يجوز بيع الجنس الواحد لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض، بعضه ببعض، بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلا، بعضه ببعض متفاضلا، ولاحظ بيع الجنس ريال يمني بريال يمني ريال سعودي بريال سعودي متفاضلا حرام، لكن إذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل مع التقابض، لابد من التقابض. لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلا سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد، سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد، حتى لو كان يد بيد تعطيني ريال سعودي وأعطيك خمسة ريال سعودي، تعطيني عشرة ريال يمني وأعطيك مثلا 20 ريال يمني، هذا حرام ما يجوز، سواء كان نسيئة أو إيش أو يد بيد لا يجوز ذلك. لكن لو أعطاني 100 ريال سعودي ورجعت له 5000 يمني يجوز ولا ما يجوز؟ أعطاني 100 سعودي وأعطيته 5000 يمني يجوز أو ما يجوز هذا؟ يجوز، ما في مانع، اختلف الجنس، عملة سعودية وعملة يمنية، لكن مع اتحاد الجنس لا يجوز التفاضل ولا تجوز النسيئة. مع اتحاد الجنس لا يجوز التفاضل ولا تجوز النسيئة، النوعان ممنوعان سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد. جيم، يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا، يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا، من غير جنسه، كما مثلنا لكم يمني سعودي ذهب وفضة ما فيه مانع، التفاضل ما فيه مانع، يمني سعودي دولار سعودي ويمني إماراتي وسعودي يجوز التفاضل كما سيأتي. يجوز بيع بعضه، جيم، يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان يدا بيد مع التفاضل. يجوز بيع بعضه ببعض أي متفاضلا من غير جنسه مطلقا إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد، وذكروا أمثلة. يجوز بيع ليرة، ما أدري يسمونها الليرة السورية أو اللبنانية، بريال سعودي، وهكذا أيضا أتوا بأمثلة أخرى، الدولار الأمريكي ب3 ريال سعودية إذا كان يد بيد يجوز، أمثلة تقدمت. ثانيا، انتقلنا الآن إلى الوجه الذي أردناه، إلى الذي قصدناه الآن. ثانيا، وجوب الزكاة إذا بلغت قيمتها، ثانياً وجوب الزكاة إذا بلغت قيمتها أو أدنى، طيب أدنى النصابين، ثانياً وجوب الزكاة إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان. والعروض مع غيرها من الأثمان، والعروض، فلا يقول الشخص أنا عندي عروض تجارة ما بلغت النصاب، نقول معك مال موجود وكمل العروض التي معك التي مثلا ب100,000 تحتاج حتى تكمل النصاب مثلا إلى 200، معك مال، معك الموجودة 100، فهذا يضم إلى هذا وتجب عليك الزكاة، فلا تقول أنا أبيع الدكان ما بلغ الزكاة ومعه مال في بيته، يقول أنا أنظر إلى العروض ما هي بالغ النصاب، لا بالغ النصاب مع المال الذي بيدك فعليك الزكاة. وهكذا ذهب ما هو بالغ النصاب ومعه مال أوراق نقدية، فيضم هذا إلى هذا كمل بهما النصاب. أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة، المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها، إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها. ثالثا، جواز جعلها رأس مال السلم والشركات، هذا كله يترتب على ما سمعت، على أنها نقود قائمة بنفسها وأثمان قائمة بنفسها ليست فرعا عن الذهب، فيترتب عليها ما سمعت، جريان الربا فيها، وجوب الزكاة فيها، وهكذا أيضا يجوز جعلها رأس مال في السلم، والناس على هذا الحال ما في ذهب وفضة الآن يتبايعون به ويشترون به إلا الفلوس، فهي تعامل معاملة الذهب، فهي ثمن وقد تقرر فيها الثمنية، فإذا قررنا هذا أن الثمنية متحققة فيها فهي تجري مجرى الذهب والفضة، فيتعامل بها كما يتعامل في الذهب والفضة، ويترتب عليها ما يترتب على الذهب والفضة من وجوب الزكاة فيها، وهكذا من جريان الربا فيها، ومن جعلها رأس مال في السلم وفي الشركات وغير ذلك مما يتعامل به الناس. وهكذا أيضا جاء في فتاوى اللجنة الدائمة الثامن 217. وهكذا أيضا جاء في فتاوى اللجنة الدائمة الثامن 217، أي أنها تضم، شاهدنا الآن الضم. وقال العلامة ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاويه 14 125: الزكاة تجب فيها، أي الأوراق النقدية، الزكاة تجب فيها أي الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين، إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من الذهب أو الفضة، من ذهب أو فضة، إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من الذهب أو الفضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان، هذا الشاهد، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة، إذا كانت مملوكا لأهلها وقت الوجوب، إذا كانت مملوكا لأهلها وقت الوجوب، أي موجودة معهم، وقت الوجوب موجودة بأيديهم، ما ينتظرون وجودها معهم، لكن ما هي موجودة الآن لكن ستأتي، ما يلزمهم، إذا كانت مملوكا لأهلها وقت الوجوب. وجاء في الموسوعة الكويتية 23 269، وجاء في الموسوعة الكويتية: أما العروض فتضم قيمتها إلى الذهب أو الفضة، أما العروض فتضم قيمتها إلى الذهب أو الفضة، ويكمل بها نصاب كل منهما، أما العروض فتضم قيمتها إلى الذهب أو الفضة ويكمل بها نصاب كل منهما. قال ابن قدامة: لا نعلم في ذلك خلافا، قال ابن قدامة: لا نعلم في ذلك خلافا. وفي هذا المعنى، انتهى كلام ابن قدامة، وفي هذا المعنى وهو موطن الشاهد، وفي هذا المعنى العملة النقدية المتداولة، وفي هذا المعنى العملة النقدية المتداولة انتهى، أي أنها تضم إلى الأوراق النقدية، تضم غسين الذهب والفضة، تضم إلى الذهب والفضة، فهي في معنى العروض، وقد اتفقوا على أن عروض التجارة تضم إلى الذهب والفضة، وفي هذا المعنى العملة النقدية المتداولة، فإنها تضم إلى الذهب والفضة ويكمل بهما نصاب كل واحد منهما. انتهينا من هذه المسألة التي أردنا بيانها، وهي مسألة ضم الأوراق النقدية إلى الذهب والفضة وإلى عروض التجارة، فهل تضم أو لا تضم؟ فهذه فتاوى علماء الزمان هذا، العلماء المعاصرين رحمهم الله تعالى، فإنهم يرون ضم الأوراق النقدية إلى الذهب والفضة ويكمل بهما نصاب كل واحد من هذين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.